من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا صدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله رسوله وصدق الله رسوله لقد كان لكم في حسنه كسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا صدق الله رسوله وصدق الله رسوله وما زيدهم تسليما. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا صدق الله ورسوله وما زيدهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. من المؤمنين رجال بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء وكان الله وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان شيء قدير وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا وأورثكم أرضهم وديارهم وكان الله على كل شيء قديرا وأورثكم أرضهم وديارهم وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا وإن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا وإن كنتن تردن الله ورسوله بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا

الزكاة وأطع الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولي وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة الزكاة وأطعن الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين ذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمات والمتصدقين والمتصدقات فروجهم والحافظات والذاكرين الله والخاشعين والخاشعات

يخشون ولا يخشون أحدا إلا الله ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم خاتم النبيين وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء وسبحوه بكرة وأصيلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور لهم أجرا كريما. ومبشرا ونذيرا ونذيرا. يا أيها النبي والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. إن الله وملائكته تصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم.